شيخ أنا من باب الإنصاف، يقولون الشيخ محمد العريفي أخذ بعض المكافآت على بعض البرامج التلفزيونية، أنا نفسك أخذ مكافآت على برامج تلفزيونية، تلفزيون يعطي ولا ما يعطي؟ لكن ما بالإنصاف يا شيخ، أدري أن الشيخ محمد مو أمام وجهه، والله حتى من باب الدفاع عن إخوانه يعني جاء لبعض المحاضرات تذكرته على حسابه، سكن على حسابه، خاصة الشيخ يراعي من يستضيفه، إذا كان عنده القدرة على التذكرة فيعني يسمح لهم بالضيافة، إذا ما كان عنده قدرة لا يرضى، بل أرجع بعض الأموال لبعض الجهات التي استضافته، هذا يعني أمامك يا شيخ أقولها، لأن الناس للأسف تتكلم بما لا تعلم أحيانا وتظن أنك يعني إذا برنامج تلفزيوني أعطيت مكافأة، حالك حال كل الناس اللي يعطونهم مكافآت في برامج تلفزيونية، يظنون الشيخ ما يتكلم إلا بأموال ولا يسافر إلا إذا أعطي أموال، يظنون إحنا يعني سبحان الله يعني عايشين على على يعني على هذه المحاضرات، ولا يعلم الناس أن كل محاضرات الشيخ محمد العامة لا يأخذ عليها أي مكافأة، بل أحيانا يدفع أموال لأجل هذه المكافآت. إيش ترد على بعض الناس يا شيخ اللي فقط ينتقد ويظن أننا يعني ما عندنا أموال إلا من هذه المحاضرات وغيرها؟ من فضل الله يعني أنا وضع المادي من قبل لا أبدأ في الدعوة وضع جيد، يعني الأسرة أصلا يعني الحمد لله أسرة يعني تصنف أسرة يعني غنية، يعني فليس وجود المال أمر طارئ علي الحمد لله. يعني أما بالنسبة لل المحاضرات وغيرها، فمن فضل الله أنا منذ أن كنت يعني لا أخذ والله من الجهات شيء، يعني مثلا مركز إسلامي في الخارج محاضرة في جهة معينة أرفض أخذ التذاكر، أرفض أخذ السكن، كله يكون على حسابي. الجهات الرسمية أحيانا تدعوك مثلا فرضا وزارة الأوقاف في الكويت مثلا عندهم برنامج أصلا مغطى من ميزانية الدولة، فهم مرسلين لك ومرسلين لغيرك، فأنت ما تتعامل مع مركز إسلامي، مع مكتب دعوة معتمد على التبرعات، مع مسجد يعتمد، لا أنت تتعامل مع دولة. إيه أحيانا جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة يدعوني لإلقاء محاضرة، هم أصلا عندهم ميزانية بالملايين مخصصة لهذا الشيء، فلما تقول لا والله الألف ريال حقت هذه أنا بوفرها وبدفعها من عندي، طيب هي هذه ميزانية الدولة مخصصة لهذه الأشياء أصلا، مخصصة لها الأمور، فالألف ريال بدل ما تدفعها لهم تدفعها في غير. أما بالنسبة للمراكز الإسلامية المحاضرات العامة غيرها، لا والله من فضل الله أنا سكني وتذاكري أنا ومرافق وكذا على حسابي. البرامج التي في التلفزيونات بعض القنوات يا شيخي قنوات فقيرة أصلا ما عندها معلنين، ما عندها رعاة البرامج، وبالتالي هؤلاء أنا لا أخذ من، لو يقول لي مدري إيش والله ما أخذ منك ولا هللة ولا فلس، بالعكس اللي بحتسب وأعطيك برامجي بالمجان. أنا أدعم كثير من القنوات البرامج مساعدة لهم، أحسن لهم، لكن بعض القنوات أصلا هم يتكسبون من برنامجك. أنا أعطيك مثال، كان عندي برنامج هوا في إحدى القنوات، فأنا في البداية داخل يعني كمحتسب وبرنامج كذا وجزاكم الله خير ما أبغى شيء لله، كان عندي فاصل واحد ثم تحول إلى فاصلين ثم تحول إلى ثلاثة فواصل، خلال 50 دقيقة يا شيخ ثلاثة فواصل ثم أربعة فواصل، صرت أتكلم 7 دقائق يقول لي معنا فاصل، يا أخي توني متكلم 7 دقائق معنا فاصل. فسألت المخرج قلت يا أخي وش القصة؟ قال يا شيخ المعلنون تقاطروا علينا، قالوا ما نبغى البرنامج العريفي، وترى كل معلن يدفع كذا من المال، وإذا هذه الساعة اللي أنا داخل وأنا أقول خلوها لله يا جماعة، وإذا هم طلعون منها ملايين، مصدر ثراء صار للقناة، ملايين والله مش مئات الآلاف. قلت للمخرج طيب يا أخي أنا عندي مكتب شغال معي 5 الآن فقط في الإعداد لهذا البرنامج، يبحثون الفتاوى ويجاوبون الناس وغيره، أنا اللي أدفع رواتبهم من عندي، أنا عندي تذكرة الطائرة آتي وأرجع، وأحيانا يدفعونها وأحيانا أدفعها من نفسي، أنا عندي طيب أليس لي حق الذين يشتغلون في الإعداد يأخذون منها الأرباح هذه والمكتب ومصاريفه وغيره؟ فهم يا شيخ القناة التي هي تستفيد أصلا، يعني والله لا أكتم، كان قبل أمس أتحدث مع مدير إحدى القنوات فيقول لي يا شيخ إن فلان عندنا قبل لا نعلن ما هو برنامجه، لما علموا فقط المعلنون بأن فلان سيسجل عندنا برنامج، إحنا نريد 3 معلنين وعندنا الآن 4 واكتفينا، جاء غيرهم قلنا لا. لاحظ قبل لا يدرون الناس إيش البرنامج أصلا، مدام فلان ندري إن الإعلانات بتدخل فلوس علينا، فلما يأتي فلان ويقول لا والله ما أريد المال، طيب المال أين سيذهب؟ سيذهب للقناة اللي هي بزنس في الغالب.